أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا سيدي. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله الله الله الله الله الله يا مولاي. نعم الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الله الله الله الله الله العظيم ما شاء الله. نعم يا سيدي نعم. قوك الله. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة عليه لعنة الله. سلام. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي. عليه لعنة الله. عليه لعنة الله. الله ويرزقنا الله يقوي. ما شاء الله. الله الله الله الله الله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يا سلام. نعم. الله يقويك عليك وعلى نبينا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. إليك وجاعلون الله يكرمك. الله يقويك. يمينه النبي عم الشيخ عبد الله. الله يكرمك. الله. إن فرعون Now.

يأكلون يخليك ويبارك فيك. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر لا يعلمون. فسلام عظيم عظيم اسمع الله يقوي الله الله Thank you. Thank you. الله الله الله الله أقصى المدينة المدينة يسعى قال يا موسى الله يا موسى يسكون ووجد من دون على استحياء قال إني فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك الله Oh, شر. أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. أحسنتم. Yeah, yeah, yeah.